إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن يومنا هذا هو يوم الحج الأكبر، وهو أعظم الأيام عند الله جل وعلا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. ووجه تعظيمه عباد الله هو اجتماع معظم أعمال الحج فيه، ففيه رمي جمرة العقبة، وفيه نحر الهدي، وفيه التحلل الأول للحلق أو التقصير للشعر، وفيه التحلل الثاني بالفراغ من الطواف والسعي، أعني طواف الإفاضة. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ومن نعم الله جل وعلا على عباده الذين لم يتيسر لهم الحج أن شرع لهم ما يشاركون فيه الحجاج، أعني بذلك عبادة الذبح. فالحجاج يتقربون إلى الله جل وعلا بذبح الهدايا، وغير الحجاج يتقربون إليه بذبح الضحايا، ويشترك جميع المسلمين في العبودية لله جل وعلا، القائل في كتابه العزيز: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فضحوا عباد الله، ضحوا وأنتم لله جل وعلا وحده مخلصون، ولرسوله صلى الله عليه وسلم متبعون. واعلموا عباد الله أن هناك سننًا وآدابًا تتعلق بالذبح والتصرف في الأضحية، ينبغي للمسلم المضحي أن يراعيها. وحتى لا تختلط علينا عباد الله، أوجزها لكم فيما يأتي. أولاً، اعلموا عباد الله أن السنة للمضحي ألا يأكل شيئاً يوم النحر حتى يضحي فيأكل من أضحيته. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ثانياً، اعلموا عباد الله أن من سماحة هذا الدين الإحسان إلى الأضحية، وذلك لعموم قوله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن الإحسان إليها عباد الله أن تختار للذبح آلة حادة لتزهق روحها في أسرع وقت ممكن. ويدل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرحل ريحته. ومن الإحسان إلى الأضحية أيضاً عباد الله الرفق بها، ومن الرفق بها ألا يشهر السكين أمامها، وألا تذبحها يا عبد الله بحضرة أخرى، وألا تجرها للذبح بعنف. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع برجله على صفحة شاة، وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ وعند البخاري في الأدب المفرد أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. ثالثاً، اعلموا عباد الله أنه يستحب استقبال القبلة بالذبيحة. وأصح ما ورد في هذا وإن كان فيه ضعف قول جابر رضي الله عنه وأرضاه: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين يوم العيد، فقال حين وجههما، أي حين وجههما إلى القبلة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح، وكان من أحرص الناس على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعاً، اعلموا عباد الله أنه يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ما بدا له، وأن يتصدق منها بما استطاع، وأن يهدي منها لمن أحب، وأن يدخر منها ما شاء، طالباً في كل ذلك الأجر والثواب من الله جل وعلا. وهذا لقول ربنا جل في علاه: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: فكلوا وادخروا واتجروا، أي اطلبوا فيه الأجر من الله جل وعلا وحده. خامساً، اعلموا عباد الله أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا جلدها ولا صوفها ولا لحمها ولا غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. سادساً، اعلموا عباد الله أن من استأجر من يذبح له أضحيته فلا يجوز له أن يعطيه أجرته منها، بل يعطيه أجرته من غيرها. وهذا لقول علي رضي الله عنه وأرضاه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: نحن نعطيه من عندنا. وعلى هذا أقول لك أيها المسلم أن تنتفع بصوف وجلد أضحيتك بجميع وجوه الانتفاع، ويجوز لك أن تعطيه لغيرك من غير أن تؤجره له ولا أن تبيعه له. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعاً وأخيراً، أمة الإسلام، اعلموا أن الغاية العظمى والمقصد الأسمى من الأضحية هي أن يريد بها المضحي إظهار شعائر الإسلام إخلاصاً لله جل وعلا وحده، واتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن ربنا جل في علاه يقول في كتابه العزيز: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من المتبعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، كما تعلمون جميعا عباد الله، فإنه اجتمع في يومنا هذا عيدان: يوم الجمعة وهو عيد أسبوعي، ويوم النحر وهو عيد سنوي. وقد حصل هذا عباد الله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن جاء، يعني جاء إلى صلاة العيد، أجزأه من الجوعة، وإنا مجمعون إن شاء الله تعالى. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف. فدلت هذه الأحاديث عباد الله على ما يأتي: أولاً، أن السنة للإمام أن يقيم صلاة العيد وصلاة الجمعة اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه أنه قرأ فيهما بسورتي الأعلى والغاشية. ثانياً، أن الأفضل للمأموم، الأفضل لك أيها المأموم، أن تحضر لصلاة العيد وأن تحضر لصلاة الجمعة احتياطاً لعبادتك. وقد أوجب الحضور إليهما أكثر أهل العلم، خاصةً ممن يتيسر له الحضور ولا يشق عليه ذلك. ثالثاً، أن من صلى منكم العيد وأخذ برخصة التخلف عن الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر في بيته، يصلي الظهر أربعة، لأن الظهر فرض الوقت ولا يجوز تركها أبدا، والقول بسقوطها قول ضعيف جدا. رابعا، أن الواجب على من فاتته صلاة العيد أن يحضر لصلاة الجمعة ليصليها مع الإمام. هذا عباد الله هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فرحم الله عبداً أخلص لله وحده، واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، سيراً على نهج السلف الصالح، علماً وعملاً، عقيدةً وشريعة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل منا أضحياتنا، اللهم تقبل منا أضحياتنا، اللهم أصلحنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلحنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.